بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم تتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن طلب الإمارة. الإمارة أي التأمر على الناس، وهذا يشمل الإمارة الكبرى والإمارة الصغرى. فالإمارة الكبرى هي الولاية العظمى كإمارة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والإمارة الصغرى أن يكون أميراً على بلد أو على منطقة أو على ولاية دون ولاية. قال: وطلب الولايات، وترك طلب الولايات جمع ولاية، أي ترك طلب الولاية سواء كانت شرعية كالقضاء كأن يطلب أن يكون قاضياً أو مفتياً، أم كانت الولاية غير شرعية. قال: إذا لم يتعين ذلك عليه بأن لم يوجد كفء أو أهل وكان هو أهلا لذلك، فلا حرج في طلب الولاية حينئذ. ثم قال: أو لم يكن حاجة، يعني لم يكن حاجة إليه بأن لم يجد مكتسبا أو ما يقتات منه ويكتسب منه المال مما يليق بحاله ومقامه سوى هذه الولاية، فحينئذ لا حرج في طلب الولاية. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قول تلك الدار الآخرة أشار إليها بإشارة البعيد، إشارة لعلو مرتبتها ومكانتها، والمراد بالدار الآخرة الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، وقوله تلك الدار الآخرة إنما سميت آخرة لأنه لا دار بعدها، فالناس يستقرون فريق في الجنة وفريق في السعير. فالآخرة هي آخر الدور، وهي آخر المراحل، وذلك أن كل إنسان له خمس مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، بأن كان معدوماً لا وجود له، ولهذا قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، وهي دار السعادة والشقاء والامتحان والابتلاء، كما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ من بعد موته إلى قيام الساعة، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، وهي غاية الراحل ونهاية المراحل، قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها، أي نصيرها، للذين لا يريدون علوا في الأرض. لا يريدون علوا في الأرض، هذا شامل للعلو على أوامر الله والعلو على عباد الله. فالعلو على أوامر الله بالاستكبار عنها وعدم الانقياد لها وتعدي حدود الله تعالى، والعلو على عباد الله بالبطر وغمط الناس حقوقهم، فإن هذا من العلو والظلم. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني لا يريدون فسادا في الأرض، وذلك بالكفر والمعاصي، لأن الفساد في الأرض نوعان: فساد حسي بإفساد الديار وتخريبها، وفساد معنوي، وذلك بالذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي سبب للفساد، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، أي العقبة الحميدة المحمودة والنهاية السعيدة للمتقين، أي لمن اتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على فوائد، منها أولا إثبات البعث والجزاء على الأعمال، وأن جميع الناس يحاسبون ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومنها أيضا بيان العاقبة الحميدة لمن اتقى الله عز وجل، وأن التقوى سبب للعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ومنها أيضا بيان فضيلة حسن النية والقصد، وأن الإنسان إذا لم يرد بتولي الولاية أو الإمارة أن يريد العلو والفساد، وإنما أراد الصلاح والإصلاح للبلاد والعباد، فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده. ومنها أيضا ذم من طلب الولاية أو الإمرة لأجل العلو على الناس والتكبر عليهم والترفع، وأن يشار إليه وأن يكون هو الآمر والناهي، وليس قصده الإحسان إلى من ولاه الله عز وجل عليهم، وإنما يريد أن تكون له الكلمة وأن تكون له السلطة بقطع النظر عن النظر في مصالح من ولاه الله عز وجل عليهم، فإن هذا من الخاسرين. ولهذا قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومنها أيضا التحذير من الفساد في الأرض، وأعظم الفساد في الأرض هو الفساد بالكفر والمعاصي، فإن الكفر والمعاصي سبب كل بلاء وسبب كل فساد، والله تعالى لا يغير ما بقوم مما ابتلاهم به من الفقر وغيره والأمراض وغيرها، لا يغيره حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا بدلوا نعمة الله كفرا، بدل الله عز وجل نعمه عليهم بالفقر والأمراض والفتن والبلايا والرزايا. وإذا رجعوا إلى الله تعالى وأقاموا شريعته أعزهم الله ورفعهم وأغناهم من فضله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.